اه شفت رد عليك 19. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في نطاق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاته، كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد ندخل في الدرس الثاني، قواعد الخمسة، القواعد الفقهية الخمس الكبرى. ما زلنا في القاعدة الثالثة، مشقة تجري بالتيسير. نحن على انتهاء المقدمات التي في القاعدة قبل أن ندخل في القواعد الفرعية. وقفنا عند أقسام الرخص وحكمها. أقسام الرخص وحكمها، يعني نقصد الرخص لها أنواع من ناحية الحكم. يعني رخصة يجب فعلها، رخصة يستحب فعلها، رخصة مثلا يعني الندب، يعني رخص مثلا تركه أولى من بعض الرخص. هذه كلها العلماء تكلموا فيها، جمعتها يعني أنا في أنواع أربعة أو خمس. النوع الأول أن الرخص رخصة لكن يجب فعلها، يعني هي رخصة لكن يجب فعلها أيضا، كمثلا أكل الميتة للمضطر، هي رخصة لكن قال العلماء إن لم يأكل ومات قالوا يأثم. إذا كان هنا يجب عليه أن يأخذ الرخصة ويأكل بالقدر الذي يمنعه من ضياع النفس. من الأصل المرك محفوظ مأمور بحفظ النفس، مقاصد الشعر الخمس من حفظ النفس، فألزمه الشرع بالأكل الميت عند الاضطرار. كذلك الفطر للصائم خاف على نفسه الهلاك، وده بيقع في البعض للأسف، مريض أو جاءه مرض، نعم يحب الطاعة ويحب الصوم لكنه إن لم يفطر ممكن يموت، يعني يكون سببا هذا لموته، عنده شيء في القلب، شيء في الشرايين، يحتاج لأمور معينة في الدماغ أو أيا كان، على حسب الحالة ممكن يحدث له هبوط، يكون عنده شيء. فالأطباء الثقات لو قالوا له لا تصوم عليك بالفطر، فهنا يجب عليه الأخذ برخصة الفطر. إن استيقنوا وغلب على ظنهم أكثر من طبيب ثقة لأنه صومه قد يهلك به. فهنا لأن بعضهم يقول لا، لو صمت بعد كام ساعة ممكن تبدأ اليوم، لكن هيحصل لك بعد 4 5 ساعات تحول، فما تستطيع ولو لا سيعني ندركك أيضا، يعني يحدث تحول في الجسم. فنقول هنا هذه أيضا تدخل في الرخص الذي قد يجب عليه أن يأتي بها، وضابطها لو نظرتم حفظ النفس، عدم هلاك النفس من ذلك، فيجب عليها أن يدر. طيب النوع الثاني ما يندب، يعني ما يندب من الرخص ويستحق أخذها على سبيل الندب والاستحباب ليست على الوجوب. وهذه تجد في الأمثلة التطبيقية خلاف بين العلماء، يعني مثلا القصر في السفر، القصر في السفر، وممكن كمان الفطر في السفر أيضا للصائم طبعا. فبعض العلماء يقول يندب القصر في السفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإذا وفي في رخصة في القصر في السفر، فقالوا هنا هذا من الندب، انك لما تسافر تقصر الصلاه. طبعا يمكن ان تتم والبعض بيتم، لكن الافضل هنا في السفر القصر، ويندب اخذ الرخصه بذلك. طبعا هذا في السفر الطويل، في المذهب عندنا في فرق بين السفر القصير والطويل وغيرنا يعني، لكن انا اتكلم في السفر الطويل. طب الفطر ده محل خلاف بين العلماء المذاهب، هل الرخصة في الفطر يندب لها في رمضان في السفر، يعني أنك تفطر في السفر؟ لبعض العلماء قالوا بالوجوب، ابن حزم يرى الوجوب، الشافعية الحنابلة يرون استحباب الفطر في السفر، بل يشددون على استحباب الفطر، وفي قصه معروفه لشريف بن باز رحمه الله لما ركب الطائره وقبل الغروب اخيرا بعمل المذهب عنده الشافعيه يرون او الامام الشافعي رحمه الله عليهم جميعا قالوا المساله على التفصيل ان استطاع الصوم وتحمل المشقه في السفر يندب له ان يصوم ولا يفطر وان لم يتحمل وحدثت له المشقه فيندب له الفطر افضل. الثانيه لحديث ليس البر الصيام في السفر وده اللي يتعلق به الحنابله جعلوه ليس من البر لما راى رساله من رجل اسرائيلي اسمه واقع صائم ووقع من الصوم فقالوا إذن لا يصوم لا يصوم وحزم والشفعية قالوا هذا لكنه إن صام إن كان يستطيع أفضل. طب ليش قالوا براءة الذمة المسارعة في براءة الذمة إنه يبرأ ذمته بالصوم وبركة الشهر ومحل الوقت وغير ذلك فمن استطاع الصوم في السفر بدون مشقة عليه فذلك أفضل. لكن الإشكال كل المسائل حتى الخلاف بيدور على إيش أن الرخصة مندوب إليه مندوب إليه لذلك أي طيب من الرخص المندوب إليها تبسطكم شوية النظر إلى المخطوبة مندوب مندوب أقول من الندب أن ينظر إلى إيش المخطوبة عند بغية النكاح منها وهذا الأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل من الصحابي كان من المهاجرين ما أذكر من ليست عبد الرحمن بن عوف ما أظن يعني غير فخطب أو عقد ما أدري لا أذكر ذلك يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال امرأة من الأنصار وقال هل نظرت إليها فقال لا قال ده فانظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء بعضهم يقول فيما يسمى الحور مش الحول الحور يعني في كده في العين يعني وده بيبقى ساعات أحيانا يكون مميزة يعني زيادة في الجمال وأحيانا ما يحب البعض فكان المهاجرين أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا الأنصار كانوا جايين على المدينة فما كانوا يعلمون بحال الأنصار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا أرشده أن ينظر حتى يترغب أو يرفض يعني يعلم ذلك أيضا وهذه قلنا طب ليش احنا قلنا رخصة انتبهوا للحديث هذا وكأنه في زمانهم ما كان يلزمهم أحيانا النظر يعني كان ممكن يتزوج بجرد أن ينظر يسمع يقال له لما نظر فقالوا نظرت في عينها قال لا قال ارجع إذا لم يكن الأصل في المسألة أنه لابد أن ينظر لكن يا سلام أرشده للنظر أيضا أن ينظر إليها ليرى. طب قلنا ليش يندب وليش هي رخصة أصلا هو يندب لأن يا سلام وجهه. طب لماذا وضعناها من الرخص لأن الأصل عدم النظر للمرأة الأجنبية وهي أجنبية فأبيح في الشرع أنك تنظر إليها بغيت إيش أن تعجبك كما هي تنظر إليه أن يعجبها فإيش فيتم الامر الزواج يعني والنكاح فرخصة زي ما اصبحت رخصه في النظر لذلك ايضا يبقى علم انها رخصه ليش ان الاصل عدم النظر للاجنبيه طبعا احنا تعدينا النظر للعينين يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل عيني الانصار الاخوه ان شاء الله عليهم دلوقتي مش يعني ايش عايزين يشوفوا كل شيء يعني ما يكتفوا بالوجه لا وطبعا في كلام فقهي اللي انا اقول فيه الان يعني وبينته من قبل عند الحنابله تعديل بعض الاصحاب بجواز ان يروا في مهنه البيت يراها كان يعني يرى الشعر يرى الوجه اليدين المرفقين والساقين الى النصف اما في مهنه البيت لهم كلام في ذلك بغيه النكاح وقول الشافعيه وغيرهم من الجمهور ان يرى الوجه والكفين فقط يعني لكن الان هم ايش كثير من الاخوه متعلقه بالوجه الثاني لم يعني فالمهم ان هذه رخصة من الندب ايضا طيب ذلك عندنا هذا النوع الثاني النوع الثالث الرخص التي جاءت في بعض المعاملات، تجد في معاملات اللي احنا بندرسها الان كما قلتم في السلم، بعض العلماء قرأ تقرير السلم قالوا على خلاف الاصل، لان السلم مع انه صحيح ان نقول هو ليس بخلاف الاصل، انا بينت ذلك يعني، لان الادله جاءت فيه فهو اصل، لكن هو اقصده انه بيع شيء موصوف في الذمه غير موجود، والاصل انك تبيع شيء موجود، فلذلك قالوا على خلاف الاصل. ومنه الاستصناع اللي احنا عايشين فيه في المقاولات، عقود المقاولات وغير ذلك ايضا. فهنا جاء الشرع ورخص كما رخص الشرع في السلم، وبينا من قبل حتى لو عيد شرحه، اللي هو ياتي واحد مثلا عنده مصنع او عنده فندق او عنده مطعم او عنده شيء، فيريد صنف معين، يريد خضروات، يريد فواكه، او يريد شيء بيستفيد به طول العام، فيعقد اتفاق مع احد يقول له ورد لي في الوقت الفلاني كميه من كذا مثلا، من الفراوله مثلا يعمل مربى، او من التفاح ومصنع مربى، ويتفق معه ويبين المواصفات وكل شيء ويدفع له مقدما كامل القيمه، والثاني يسلم في الميعاد على حسب المواصفات اللي هو السلم المتعارف عليه. فهذا قالوا هذا بيع موصوف، هذا خلاف الاصل، قالوا هذه من المعاملات التي جاء الشرع بالتيسير والترخيص فيها. طيب كما بينا ليه؟ لان البائع لا يملك السلعه، مش موجود اصلا، ومع ذلك سيبيع بالوصف، لكن شرطنا انه يقدم السعر كامل. كذلك الاجاره، بعضهم قال الاجاره خلاف الاصل. طب احد يعلم ليش الاجاره خلاف الاصل؟ فيها الرخصه ليش يعني؟ فان عقود الاجاره مرخص فيها ايش؟ ليش حق الغير؟ ما انا الشقه شقتي وعندك طبق. لا ده الإدارة القديمة، ممكن تسيبك منه، أو ده داخل من صور الغصب على فكرة، الإدارة القديمة. لا ليش الإيجار على خلاف الأصل؟ النت عنده إجابة؟ طيب وبعدين؟ إيش؟ ده بس باخد نفس معاكم. حد على النت يعرف الفرق ليش الإيجار خلاف الأصل؟ فكروا، هو الإيجار عبارة عن إيه؟ خليكم تفكروا شوية. الإيجار عبارة عن إيه؟ تأجير منفعة أو تمليك منفعة لوقت مؤقت. ممتاز. كويس. والبيع بيبقى إيه؟ انتقال مملكة، انتقال. البيع بيبقى إيه يعني؟ وضوح الحتة. إيش البيع؟ إيه هو البيع؟ صور البيع كده. أنا إيه هو البيع؟ ممتاز صح؟ يعني انتقال ملكية لملكية الايه؟ ممتاز. والعين فين؟ صح؟ طب الإيجارة بقى، العين انتقال ملكية عين من ومقابل الثمن صح؟ الإيجارة انتقال ايش؟ يعني مقابل انتقال ايه؟ ابشر معايا، انتقال ايه من ايه؟ منفعة مقابل تمام صح؟ فين منفعة؟ فين في البيع؟ العين في العين، البيع فين؟ في العين، في البيع، في البيع، العين فين؟ في البيع، العين، البيع، العين فين؟ فين بقى في التجارة المنفعة؟ إن أنا هديها لك، ما فهمتوش لسه؟ ايوه، الان البيع في سلعه مقابل ثمن، فانت ملكت العين مقابل السلعه مقابل الثمن. في التجاره الان المنفعه لسه مستقبليه، انا باجر الشقه لمده سنه، بدفع لك الان الايجار، المنفعه ايش؟ لسه حصل عليها صح؟ يعني المنفعه مش حاضره، فلذلك قالوا انت بتاخد شيء مش موجود مقابل المال، فلذلك قالوا ايش؟ لكن حاجه الناس فجاء الشرع بالتيسير بذلك، فهمتم؟ هنا ايش؟ ان البيع بتشتري مقابل ثمن مقابل سلعه، والسلعه حاضره او تاتي من الشروط، اما في الاجاره المنفعه مستقبليه. طيب؟ لان الثمن مقابل المنفعه ماشي، لكن هو لان الانتفاع مش موجود، نعم. وريكم بس كويس. قال يبقى هذا الإيجار أيضا، بعدهم قال الإيجار خلاف إيش؟ خلاف الاصل او فيها من المحتاج من الرخص. اذا كثير من بعض العقود البيانيه بتدخل في نوع من انواع الرخص اللي هي في المعاملات. النوع الرابع اللي هي الرخص اللي تركه اولى بيسموه، نقول الواجب والمندوب والاباحه في المعاملات، والذي تركه اولى او الاولى تركه. الاولى تركه. المسح على الخفين، مش الخفين بتوعنا كمان، ده بيتكلموا على الخفين المنصوص عليه بشروط، شروط عند الفقهاء. فقالوا المسح على الخفين هي رخصه لا شك، ده ثابته بالتواتر يعني الاحاديث ايضا، لكن قالوا هذه من الرخص اللي الاولى تركه، وده خلاف. يعني ايه الاولى تركه؟ يعني الاولى المسح، الغسل، الاولى الغسل قدمين و و و ولا حرك تمام، بس قل الاولى، ما قلناش مكروه ولا قلنا شيء، لكن قالوا الاولى، الاولى ترك المسح على الخف خاصه للمقيم مثلا، وان كان هذا فيه نظر عند البعض، لكن على اساس انها تستخدم الاصل. والبعض قال هي على الاباحه ليست فيها الاولى تركه خلافيه، لكن ناخذ مثال تطبيقي للنوع اللي هو الاولى تركه مثلا. ايضا طبعا انا الكلام على المسح على الخف اللي هو بشروط اللي عند الفقهاء، غير الخلاف اللي موجود معاصرا الخف الثاني اللي موجود، والراي لذلك البعض بيرى ان حتى الجوارب اللي موجوده ان كان يعني العلماء قديما بيتكلموا عن ترك المسح على الخف اولى، فمن باب اولى انك يعني ايش ما تتوسع في المسح على الجوارب اللي فيها خلاف شديد موجود هنا، وان كان في راي قوي بمساله المقطع والمخرق وما هو دليل من الشرع، لكن هو بعضهم قالوا ترك الخلاف اولى في ذلك ولا انكر. ومنه ايضا ترك الفطر لمن لا يتضرر في السفر كما قلنا ايضا، والتيمم. طب التيمم ممكن يكون رخصه صحيح؟ هو ممكن يكون التيمم رخصه وترك اولى، ترك التيمم اولى في صوره، او اصل التيمم على نوعين. طب هتجيبها؟ طب لو هتجيبها دي يعني هتبقى ما هو ده مش تركه اولى، هو اصلا الرخصه لو كان في ضرر بالماء انك تتيمم، فدي الضرر ده منتهي. لا مش هنا، مش في الباب ده، وهو التيمم لحاجتين، عدم الماء صح والتطرر والضرر. سيبك من الضرر، انا هفتح لك الباب في عدم الماء. تتيمم لعدم وجود الماء في السفر، ما تقوليش في الحضر، زي انا كنت قاعد مع ناس في الدور الخامس في اجتماع والميه قطع عندهم شركه كبيره، فهيصلوا عنده والميه في الدور الارضي موجوده، فقال لي راح ضرب على الحيطه واحنا في الاجتماع، الله يا شيخ هنصلي، بتصلي ايه يا ابني؟ قال لي مفيش ميه عندنا في الدور، والدور وفي اسانسير كمان، دور الدور الارضي. قال لي انا ليش داعي في الدور الخامس مفيش اهو. قلت له انت بتتكلم بجد صدقا؟ قال لي اه شيخ مفيش ميه، مفيش ميه في الشقه عندنا، شقه العماره يعني هي الشركه خمس ادوار يعني. قلت له ده اتقي الله نفسك، انزل تحت توضا واطلع نصلي، ما يصح يا ابو الاصح، مفيش حاجه في الحضر اسمها الكلام. انا بقى الباب متى يكون تركه اولى؟ التيمم في سفر وليس معه ماء، تمام؟ ليس هو من يملك ماء. ايوه جزاك الله خير يا مشاهد، بصراحه بتسلقي صدري، مش عارف عم محروم. احسن الله عليك. هو في السفر وما يجد ماء، لكن راجل واحد واقف على اول الطريق عارف ان الناس دي ضايعه معاش فلوس، قال لهم الازازه ب 100 جنيه وهي الازازه ب 10 جنيه، قال ب 30 جنيه والرجل معه 30 جنيه. الفقهاء يقولوا له لا يلزمك ان تشتري الماء باكثر من قيد ضعفه، بعضهم قال ضعفه او ماء يعني ب 10 ب 20 ما يلزمكش، فتتركه وتتيمم، لا نشحف عليك ولا جعلك تشتري زجاجة بان هي اللي تساوي 10 ب 20 او ب 30 او 40. فهنا قالوا ايش؟ ترك التيمم اولى، مع انك تليك الرخصه، لا اترك التيمم واشتري بالماء افضل لك. فهمتوا الحاله؟ جزاك الله خير، خليك كمان. طيب النوع الخامس، ما يكره فعله، ما يكره الترخص فيه، يعني الرخصه يكره الاتيان بها، حق ان هي هتجدها قليله جدا، يعني ممكن تلاقيها في كتب الفقهاء في الاسباب والنظائر وغيرها، الخلاف اللي ما بين الأحناف والشافعية في عدد مراحل السفر. هم يرون على احنا نقول مرحلتين او هم يرون ثلاث مراحل، يعني احنا 80 كيلو ممكن هو على 120. فهو الشافعيه يقولون للخروج من الخلاف مع الاحناف ان القصر عندهم على ال 120 مش على ال 80، فان انت لا تقصر قبل ال 120 على الكراهه للخلاف اللي موجود. فاهمين الخلاف الموجود في ذلك، ان هذه رخصه، هي الرخصه هنا فين؟ في القصر. لكن بدل ما تقصر المرحلتين اللي عندنا في الشافعيه، الأحناف يقولون ثلاث مراحل، فيقول لك الخروج الكراهة هنا في أنك تترخص في هذا، فاخرج من الخلاف عشان نخرج من الخلاف أحناف، فتترخص بعد هذه المدة مراحل حتى تخرج من الخلاف. يبقى هنا الرخص قد تكون واجبة، قد تكون مندوبة، قد تكون مباحة في المعاملات أو تقوى أولى، أو قد تكون مكروهة أيضا. طب إحنا انتهينا من كل ذاك الخاص بالمقابل، القاعدة الرئيسية. سندخل بعد ذلك على القواعد الفرعية. القواعد الفرعية التي منبثقة على هذه القاعدة. انت مش حضرت معنا القاعدة الأولى والثانية؟ احنا لسه بقولناش قواعد، احنا كل ده كنا بنشرح المشقة يعني ايه، والتيسير يعني ايه، والرخص معناها ايه، واقسام الرخص. كل ده الدرس ده والثلاث اربع دروس اللي في القاعدة تبع شرح القاعدة الاصلية، لكن هناك بقى قواعد فرعية تنضفق تحت هذه القواعد بنفس المعنى، بس لها قواعد فرعية كمان خدنا في القاعدة الاولى والثانية. تمام. طيب القاعدة التي معنا هي قاعدة اولى واثنين، هنضمهم على بعض عشان نديكم خصم. إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق. إذا اتسع الأمر ضاق، إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق. ودي من أول ما قال بيهم الشافعي، والبعض يسموها ضوابط، ضابط، وبعض يجعله قاعدة. احنا تكلمنا في الفرق بين الضابط والقاعدة، لكن إيش معناها الآن؟ إذا ظهرت المشقة في أمر ما على المكلف جاء الترخيص من الشرع، قريبا من القاعده الاصليه عموما يعني، لكن هي لا معاملات او لا تطبيقات يعني. يعني هنا اذا جارت المشقه في امر سيرخص لك، اذا اذا اذا ضاق الامر اتسع لك في الشرع، ضاق عليك في شيء سيتسع لك في الحكم، واذا اتسع الامر سيضيق عليك انك قرار انك تفعل. فلما حدثت المشقه او عند ظهور المشقه جاء الشرع بالترخيص، والعكس اذا زالت المشقه عاد الامر الى أو ما كان عليه أو التحكيم أو نقول الضيق فيها. طيب يعني إذا جاءت الضرورة جاء التضييق، ضيق عليك فجاءت الضرورة تبيح لك، إن لم يكن هناك ضرورة رجعت إلى الأصل الذي فلا يوسع لك أنك عندك القدرة على ذلك. كل أول من قال الشافعي هذه القاعدة ولا أدلة، قال تعالى إن مع العسر يسرا، إذا ضاق الأمر اتسع، مع العسر يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جنون أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كان لكم عدوا مبين. هذه أدلة على مسألة لما يضيق إن خفتم أن يفتنكم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ضاق الأمر اتسع عليكم. ايضا اذا كنت فيهم ايه النساء فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك الايات فليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاتي طائفه اخرى، صلاه الخوف. اذا ضاق التسع، اذا ضاق الوقت في وقت جهاد وقتال اتسع في مساله الصلاه، رخص لك تصلي ركعه مع امام وركعه منفرد، او تصلي شده الخوف رجالا او ركبانا الى غير قاعد. ده كان جاءت ايش نضرب على الايه دي، هذه الايات ثم التي تليها، فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين قياما وقعودا. يعني اطمأننتم رجعتم الى اقامه الصلاه كما تكون، وهذا اذا اتسع الامر ضاق عليكم، اذا اطمأننتم ترجعوا الى اقامه الصلاه كما هي ليست صلاه الجهاد. فتجمع الآيات الأولى والثانية بين القاعدتين الموجود. طيب تطبيق قاط تطبيقات للمسألة هذه. تسير في الطريق، خرج عليك باغي أو رجل يريد يثبتك بالمعنى اللي احنا فيه الآن، قال لك أخرج ما في جيوبك، فأنت لا تقبل العزة للمسلم، فقلت له لن أخرج شيء، قال لك أخرج راح مطلع السلاح وإلا أقتلك الآن، فأنت الآن ستدفع. تمام؟ هتدفع اولا بانك تمنعه ان يتقدم عليك، طب هب انك انت معك ايضا سلاح او شيء، ان قلت له ارجع فرجع لا ترفع السلاح عليه، ان قلت له ارجع ولم يرجع ويتقدم عليك ترفع السلاح، ان قلت له بعد ما رفع السلاح ارجع واراد ان يتقدم اليك ولا تستطيع ان تدفعه تضربه أولا في مكان يمنعه من التعدي، يعني في يده في رجله مش في قلبه على طول، إن امتنع وأراد أن يهجم عليك ليقتلك فلك أنك تقتله. إذن المسألة هنا إذا أمكنك أن تدفع الباغي أو السارق، هذا السارق لو زعقت اجري، مش هتجيب بقى السكينة وتمرشه خلاص، أنت تقول حرامي هتلاقي البشرية كلها حواليك هيطلع يجري، يبقى تدفعه بأقلها، لكن لو لقيته لا ده 4-5 ما فيش لك في الشارع وضلمة وما فيش حد موجود في المنطقة يبقى مش هينفع حرامي فيها دي. فهنا او دخل عليك البيت وانت في البيت يريد ان يسرق فتدفع اولا وهكذا. فقلنا هنا قيس عليها بقى، اذا الامر اذا اتسع، يعني هنا اتسع، اذا ضاق الاول عليك ما فيش مجال انك تدفعه انك تقتله، هتقتله او تعوره او تفعل فيه شيء في عينه وفي رأسه، فهنا ضاق الأمر اتسع عليك انك تفعل اي شيء ما. لكن اذا اتسع عليك الأمر بمعنى انه هو الان بمجرد انك هتصرخ هيجري ضاق عليك تصرف، ما تروحش انك انت تتعدى فيه. ماشي؟ طب من اين هذه المسألة عشان تعرفوا كل الشرع مع بعض، العقيدة مع الفقه مع كله، ما فعله عليه ابن ابي طالب رضي الله عنه في موقعة صفين والجمل او قتاله، انتركوا الصفين والجمل خلينا نقتله مع الخوارج أفضل. أمر سيدنا علي رضي الله عنه من كان معه أن من يفر من الخوارج لا يتبع ولا يجهز عليه على الجريح ولا يؤخذ ماله، أول مسألة من قل الله لما رأت هذا فجميعهم أو يأخذ منه عاملهم معاملة الكفار، وده مهم جدا إن هما لم يعطي لهم حكم الكفار في هذه المسألة. فهنا المقصود إن هذا الفعل علي رضي الله عنه مهم جدا في تطبيقات هذه القاعدة، إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق عليه. لما هو سعاهم وأنهم لم يعترضوا إلا بالكلام فكانوا معه في البلد ما تعرض لهم، لكن لما تقدموا عليه ضاق عليه المسألة فاضطر أنه يدفع عنهم ذلك ويقاتلهم بذلك. وهذه مسألة مع البغاة مهمة أيضا، ذلك دائما البغاة لهم درجات في الدفع أيضا، لذلك هو بدأهم أيضا بابن عباس، أرسل لهم ابن عباس يكلمهم ويحاججهم فرجع بكمية منهم بعدد كبير، ثم تبقى لهم الذين تبقوا فقاتلهم على ذلك أيضا. طيب المرأة المتوفى عنها زوجها وده سؤال متكرر جدا، عليها العدة، والأصل في العدة لا تخرج من البيت. أستعيد واجه أنها لا تخرج من البيت، تعتد في بيتها، لكن إذا لم تجد من ينفق عليها، ما عندهاش نفقة وكانت تعمل، مضطرة للخروج للإنفاق. هنا قالوا العلماء يباح للمتوفى عنها زوجها الخروج من البيت في أيام العدة إذا اضطرت للاكتساب، عندهاش مصدر رزق وضاق مات الزوج عنها، كيف تأكل وتشرب وتعيش فلا تخرج لذلك، وضاق الأمر اتسع عليها بذلك أيضا. إذن العلماء أخذوا من القاعدة جواز أخذ الأجرة على الطاعات، يعني اللي بيؤذن يؤم الناس، يعلم القرآن، يعلم الشرعي، العلم الشرعي، هذه الأصل طاعات، والأصل لا يؤخذ الأجرة على الطاعات، الطاعة الأجر فيها عند الله عز وجل. لكن قال العلماء خشوا أن لا ينقطع الناس لذلك، ممكن لا تجد مؤذن يؤذن أو تجد إمام، فحتى فقال هنا يوضع يعني أجر لذلك جعالة أو أجرة حتى لا ينفر الناس من فعل، لا تجد أحد من يقوم الصلوات والأذانات وغير ذلك ويعلم الناس، فيعطى له مصدر رزق قابل هو تخصصه في هذا الوقت. وهذه الأصل فيها لما الأمر إذا ذلك يقال إيش، إذا نقول للرجل الذي يأخذ هذا المال إذا كان عندك رزق، إذا اتسع الأمر ضاق عليك المال، يعني أنت الآن معلم قرآن أو تعلم الشرعي أو تؤذن أو وعندك مصدر دخل رزقك الله عز وجل من عمل من أملاك من شيء، فاتسع الأمر ضاق عليك أنك تأخذ هذا المال. لكن إذا ضاق عليك الأمر ما عندك مصدر دخل ولا بد تعلم وأنت خصصت نفسك للدعوة أو لتعليم الناس أو لإمامة الناس أو للأذان، اتسع الأمر أنك تأخذ من هذا الأجر حتى تكفي نفسك. هنا هذا التطبيق أيضا من هذه القاعدة. أيضا بعضهم قال أيضا يجوز الأكل من مال الغير عند الاضطرار، يعني أنتم مسافرين وطلع عليكم ناس خلوا أكل اللي معاكم كله، وثم وجدتم واحد رفيق كده في الطريق قاعد معاه أكل وقاعد يأكل، وأنتم هتموتوا من الجوع، مفيش أكل معكم، الطريق طويل بس، فلا يمكن لك تأخذ من ماله عند الاضطرار، ما أنت هتموت، تأخذ منه ولكن تضمن تأخذ بس القدر اللي تعيش به، مش تأخذ الخروف بتاعه كله لو كان معاك، هتأخذ القدر اللي إيش هتعيش به، تحيا به، وتضمن هذا الأمر الذي أخذته له، تضامن لهذا. فهذا لما ضاق الأمر اتسع عليك أن تأخذ بالمال الغير، بأن الأصل لك لا يحق لك يبقى غصب، لكن هنا لأن الأمر ضاق فاتسع عليك لك، لكن تأخذ بالقدر، والعكس عندما اتسع لك الأمر معك ما تأخذ من الغير شيء إذا اتسع الأمر ضاق عليك، لكن رفع عليك الإثم، نعم حق الأخوة أنك هتموت مفيش أكل. كذلك المرأة إذا سافر مع أوليها ثم مات وليها في الطريق مع أب أو أخ كان وليها مات، والمرأة سفرها طويل، كان زمان السفر بياخد وقت، هاب إن هي مسافر ووجدت في الطريق رجل، وجد أين أنت كيف تسيرين خلف المنفردة، كان معي أبي ومات، طب أنا أبحث عن زوجة تتزوجيني، قالت أتزوج أنا أصلا غير متزوجة، تعرف من أين من فلان منها أراد أن يتزوجها، ليس عندها ولي، الولي مات اللي موجود وهي في الطريق أيضا. طب إذا ضاق الأمر اتسع، وجدت في الرفقة أحد يكون وليها، فالشرع قال يزوجها أحد من الرفقة ويكون وليها ويزوجها، لأن الأمر ضاق فاتسع في الولاية، لكن لما الأمر يتسع لا يزوجها لوليها وبالترتيب الأولياء أيضا. طبعا الكلام في الزمن ايش ممكن، وفي دلوقتي هواتف في جوالات فاتصل الولي الثاني الموكل وهكذا، كان نتكلم على افتراض التطبيق كما بينا الان. منها شنو ده مو بقى يتخرب راي الاحلام بقى يتزوج نفسه، مش هيتسع هنا كده، لا هو وبعض الاخوات ممكن تعمل كده. السلطان ولي من لا ولي له، السنه هكذا، وليها احد وليها يكون وليها. ايضا من المسائل التي قالها الشافعي تطبيقا على هذه القاعده، الذباب الذي يطير وقد يقع عزكم الله على النجاسات ثم ينتقل مره اخرى ويقف على الثياب وانت قاعد مش شغال، والذباب ده انت تجيبه منين؟ هو شغال، راح فين ورجع منين ووقف على الثياب، ممكن تحدث وانت لا تدري من ذلك. هذا يشق الاحتراز منه. اذا ضاق الامر اتسع، ضاق عليك الامر انت كيف تحترز من الذباب؟ فاتسع المساله، فلو وقف على نجاسه وقف على ثيابك وانت لا تعلم ليس عليك شيء، لكن هتفعل ايه في الذباب؟ ايضا هذا مما يشق الاحتراز منه. الضابط هنا مما يشق الاحتراز منه وفيه العفو. ايضا قال منهم العمل القليل في الصلاه، وده مأخوذ من حديث ميمون أمامة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت ابنته، لا بنت مسلمة، بنت زينب صح؟ ولا أمامة بنت مسلمة كانت مش هسأل في السيرة عشان يحصل ما يزعلش من بعض، خلينا ماشي انا رجحك انت. طيب فخلاص ايا كان حديث الامامة رضي الله عنك حمد، ففي حركة في الصلاة صحيح، فقالوا العمل في القليل، في العمل القليل في الصلاة يتسامح فيه، مع ان الاصل في الصلاة انك لا تتحرك ولا تعمل، فقالوا بالعكس ده يبطل، لكن قالوا العمل القليل اذا ضاق الامر اتسع، ضاق الامر بعدم العمل في الصلاة، فاتسع هنا على انك العمل القليل الذي قد تحتاج اليه. اما مثلا جاك هرش او شيء تحتاج، او جاك شيء اردت انك طائر او شيء او غير ذلك، فهذا العمل القليل علمنا منه ايه؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حقه لامامه، فاذا ذاق الامر اتسع. اصل في الشهادات الرجال، النساء ليس لهم شهاده الا في الاموال، ايه البقره سوره الدين، رجل امراتين او رجل امراتين يعني. فنقول هنا الأصل للشهادة للرجال إلا في الأموال، يعني الشهادة لا تكون للنساء إلا في الأموال فقط، لذلك النساء لا تشهد في الجنايات. امرأة يعني جزاها الله خير يعني إيش عادة تصل مرة إحدى المرات بيها مش عارف ممكن 30 40 ألف مرة مش عارف من كتر، فأنا وزعت كلمة شيخ انا في الشباك في اسكندريه وشفت حادثه على الكورنيش، العربيه ضربت الولد موتته، وانا الوحيده اللي شايفه من على الشباك اللي على الكورنيش على طول، يعني انا الوحيده اللي شفت الحادثه، وهم عايزيني في الشهاده اشهد عليه ان هو اللي ضرب الولد ظهر جري او شيء، او هم عايزين يثبتوا انا افعل ايه، والظاهر ان جاي لها تهديد يعني ان لو راحت يعني المهم يعني لان اللي ضرب العربيه معين، فهي بتقول لها عموما انت خرجتي من المساله اصلا لانك انت شهادتك غير مقبوله عندنا، لان النساء ليست لهم شهاده في الجنايات، النساء في الاموال، لو تلف السياره كنت هقول لك الشهاده في التلف دي اموال، لكن في قتل الولد شهادتك مش هتقبل عند القاضي لو هو قاضي فاهم المساله. فيعني 30 مكالمه يعني طبعا هي انا عذرتها لان المساله كانت شديده عليها، بس انا اقصد ان هنا ايه دي جنايه وشهادة النساء لا تكون في الجنايات، لكن ممكن يستأنس به، يستأنس كقرينة لغاية ما يبحثوا. في صوت عندكم من قرار من البيت، انت هتعمل ميكس، خليك بقى هدخل تاني خلاص. ويبدو خلاص انا شغلت، بس انت هتعمل ميكس. اه نعم أمامة، انا عارف ان طيب يأخذ من الرجل طريق ضاق بيد وانت نعم يأخذ كذلك يأكل اكل لا يهلك. فقلنا هنا النساء لا تشهد لا في الجنايات ولا في الحدود، يعني سرقة دخل وسرق شهادتها غير معتبرة، فهمتم الاصل انها غير معتبرة هنا، و ولا تشهد على جواز. استنى بس اهدى على نفسك شوي. ولا تزهد ولا هي الكلمه اللي انا قلتها دي فيها اشكال دكتور في العاميه دلوقتي. اهدى على نفسك مش حاجه. ما خلت حد جاب لي المطار وقف العربيه وقال حضرتك ليه بتتكلم معاك كده؟ قال لي بتتكلم معاك كده وازاي تقول لي كده؟ فانا استغربت جدا تقول لي ايه؟ ولكني وقف السيارة زعج المشكلة كان معايا سالم على التليفون نرجع بس بالتالي الموضوع عشان تفوق معايا الدرس الثالث يعني انا بس باخد راحة كده في النص يعني ايش. طيب قلنا ده نقبل الزواج كمان نجيب اعطينا تقول لهم تعالى مش هيبقى على الزواج طيب لكن هنا شهادة النساء بما يحدث في الحمامات. الحمامات دي كانت زمان الحمامات النساء اللي هي النساء حمامات عامه تغتسل وموجود منها الارض حاجات اللي هو النساء يعني قضية. طب لو حصل اشكال جوه واحده موجودتها خلقتها شيء كسرت لها ضلع هنعمل ايش؟ فقبلوا شهاده النساء اللي بيدخلوا الصغار معاهم في الحمامات ليش؟ لان هذه اذا ضاق الامر اتسع لان ممكن تساعد الرجال عم ايه عشان يخشوا شهاده تدريب طيب على مساله طيب وايضا شهاده القابله في القابله واللي هي الدايه عارفين الدايه؟ انت عارف الدايه؟ انت طب الدايه عارف الدايه؟ يسموها اللي بتستقبل الطفل فدي بتشهد على خروج الولد يعني نسب كمان ان هذا المراه الفلانيه لوالدتها وكذا ولكن عرفا دي امر بيشغل النساء ما يستطيع ان يصل النساء ايضا وهل ضروره حفظ النسب؟ نعم لان الشهاده كمان بعض القاضيه هي ضروره حفظ النسب. هذه القاعده هي منها عشان ايش؟ نرقص يعني قبل الثقه عاده ثانيه ضروره تبيين المحصولات تحتاج لتفصيل انا نقف أفضل. لو عندكم اسئله الصوت متقاطع طيب ايش وظهر النت مدينه الواي فاي انا ما هو عندهم النت الصوت ده صح وظهر النت في شيء طيب لحظة طيب ما تشوفوا أنا بقولها طيب لو في أسئلة سبحان الله عندك أشياء لا تتخيل وأتوب إليك.